السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، اليوم نحن مع على موعد مع أفضل المسائل أو المباحث الأصولية، أفضل المباحث الأصولية على إطلاق، وهي مباحث الألفاظ والكلام على هذه المسألة من الأهمية بمكان. نحن نبدأ بالأهم والآخر الذي قد شرحناه قبل ذلك أو مر معنا، نبدأ به مباحث الألفاظ. هذه من أهم المباحث الأصولية، لأن الألفاظ هي طريق المعاني، كما قال علماؤنا الألفاظ قوالب المعاني. الألفاظ هي قوالب المعاني، أيضا قد تختلف الألفاظ باختلاف المعاني، قد تختلف الألفاظ باختلاف المعاني، العكس قد تختلف المعاني باختلاف الألفاظ. أنت ممكن أصلا باللفظ تعرف هو واجب هو مستحب، اختلف الألفاظ باختلاف المعاني. الزركشي في كتابه البحر المحيط قال: مباحث الألفاظ هي أعظم المباحث أو أعظم مباحث الأصول على الإطلاق. أما الإمام الغزالي فقد قال بأن مباحث الألفاظ هو عمدة أصول الفقه، مباحث الألفاظ هو عمدة أصول الفقه. لأننا سنتعرض في ذلك الكلام على العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، وأيضا الكلام على المنطوق والمفهوم. ولذلك أنا سأبدأ الكلام بالمنطوق والمفهوم لأنه من الأهمية بمكان. قلنا المفهوم، يعني هل مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، يكون من الأدلة المختلف فيها، فجعلناه الأنسب أن يكون مع مباحث الألفاظ. فاليوم نتكلم على هذه المسألة العظيمة، مسألة المنطوق والمفهوم. الألفاظ من حيث طرق الدلالة، الألفاظ من حيث طرق الدلالة. القلم كان هنا، طيب إذن الألفاظ مستعد من طريق الدلالة على طريقة مدرسة الشافعية ومدرسة جمهور الأصوليين، أنا تنقسم إلى المنطوق والمفهوم، تنقسم إلى المنطوق والمفهوم. وهي مسألة صراحة من الأهمية بمكان، والأمثلة عليها فيها غزارة، وأنا يعني لن أعطي أمثلة كثيرة اليوم إحنا عندنا ساحة أخرى نتكلم فيها. فأنا أصلا إيه، هنبدأ الأول بالكلام على المنطوق. تعريفه: هو ما دل عليه اللفظ بوضعه اللغوي، هو ما دل عليه اللفظ بوضعه اللغوي. كان تقول في الذي اللي هو الاسم الموصول هذا بوضع اللغة. وطبعا في خلاف أصولي بين العلماء في مسألة وضع اللغة، من وضع اللغة، هل العرب أم هي توقيفية، خلاف أصولي. والصحيح الراجح أن أن أن أن وضع أن اللغة أن وضع اللغة توقيفي، وضع اللغة توقيفي. هذا يعني عاجة تقول بأن القرآن قائد. لا أنا لغة قائد، يعني إن وجدت لفظة في القرآن لم تردها في اللغة لا تقل بأنها مجاز أو لا تقل، هي أصالة وضع اللغة. القرآن هو قائد اللغة، مفهوم؟ فوضع اللغة هو الله جل وعلا، فوضع اللغة توقيفي، وهذه مسألة من الأهمية بمكان. وضع اللغة توقيفي. نعم. ممكن بس تفسر ما هو يعني توقيفي؟ يعني الله الذي وضعه، يعني الله الذي وضع هذه الألفاظ. اللغة العربية خصها. دعك بقى، احنا متخلين في العربية اللي هي الأهم عندنا. أنت عايز تتكلم اللغة الفرنسية يعني مثلا؟ لا، ربما تكون في القرآن. لا، في اللغة العربية. كان كل اللغة العربية. لا، في القرآن تكون كلمات عجمية. لا، الصحيح رجع أنه لا عجمية. على القول. خلاص على القول الآخر، نحجهم ونبين لهم ذلك. وإذا تنزلنا مع الخصم نقول إذا نزلت في القرآن صارت عربية. في كلمات عربية الهنود أخذوها فصارت عندهم أعجمية باستعمالها، مفهوم؟ هذا هو. طيب، تقول ما هي كلمة مفهمة، ما اللي هي من الألفاظ أو الأسماء المبهمة كما قلنا، وهي طبعا من دلالات العموم. ما هذه من دلالات العموم كما سيأتينا في الكلام على العام والخاص. ما كلمة مبهمة؟ لو ضربنا مثل على المنطوق مثلا، قال الله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أف هنا من اللغة العربية التأفيف، هذا من وضع اللغة، وهو معناه التضجر. تأفيف معناه التضجر. ولذلك شوفوا، أنا من المنطوق هذا جعلنا نفهم أنه إذا حرم الأدنى فقد حرم الأعلى، وما الأعلى؟ الضرب. وقال نسب لبعض الظاهرية، قال: يحرم أن يقول أف ويجوز أن يرميها من الشباك. يعني والله قال يحرم يقول أف، ولو ضربها في وجهها ما في مشاكل. المهم أن المحرم فقط أن يقول أف، ضربها صفعها بالقلم على وجهها ما في شيء، لأن النص داير على أف، فخلافه غير محرم. هذا جمود الظاهرية، هذا ليس كلام ابن حزم، لكن هو بعض الظاهرية يقول بذلك، فهذا جمود للظاهرية. عامة هذا المنطوق المفهوم. وأيضا ممكن نقول من المنطوق، لو ضربنا مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا منطوق صحيح، بأن الماء إذا بلغ معيارا معينا لم يحمل الخبر، وهو قلتين. شيء تقصدون من منطوق هنا، يعني أن المنطوق يوافق المعنى منطبق على المعنى. أيوة نعم، هو ظاهر منه، يعني منطبق ظاهر، لأن قلت أنت موافق يبقى نص، ونحن نتكلم عن نص الآن. نقول المهم الظاهر من اللفظ هو هذا، كما قال الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. إذا الظاهر اللفظ هنا الربيبة، يعني الربيبة محرمة من المرأة التي دخل بها زوجها. المفهوم ما دل عليه اللفظ لا بالوضع اللغوي بل بالتنبيه. الله تعالى قال: ولا جناح عليكم ها ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. يبقى هنا الكلام على بعيدا، هنا الكلام على ان قصر الصلاه في الوضع اللغوي، هنا اللفظ قصر الصلاه عند الخوف، مفهوم؟ ده هذا وضع هذا ما دل عليه اللفظ بوضعه اللغوي، لكن عن طريق التنبيه تقول إذا أمننا فلا قصر. هذا بالتنبيه ونبه، قال: عندما تكون خائفا لك أن تقصر الصلاة. هذا وضع اللفظ، هذا ما دل عليه اللفظ بوضعه اللغوي. لكن لو دققت النظر في المعنى ستجد أنه ينبهك على أمر معين آخر، وهو أنك إذا أمنت فلا قصر، مفهوم؟ وهذا الذي فهم عمر الخطاب، قال يا رسول الله ما بالنا قد أمنا وما زلنا نقصر في الصلاة أو نقصر في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى قول عمر النبي عمر صدقة تصدق الله بها عليكم؟ أزال عنهم منطق، أزال عنهم فهم المنطق، لا معناها أنه أقره بفهمه على المفهوم وأحاله بأن هذا من الله تصدق بها عليكم. متصورين الآية، أنتم احفظوا الآية، قال الله تعالى لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم. يبقى إذن القصر في الصلاة متى؟ عند الخوف، صحيح؟ هذا هذه دلالة اللفظ عن طريق المنطوق. طيب هنا اللفظ ينبهنا إلى شيء آخر، ما هو؟ إذا أمنت أنكم إذا أمنت فلا قصر، لم عندما ضبط لك وقيد بالخوف إذا عند الأمن لا قصر. فهم عمر الخطاب ذلك، قال يا رسول الله ما بالنا قد أمنا وما زلنا نقصر. كأن الإنسان قال فهمت صحيح يا عمر، لأن الله أباح لك القصر عند الخوف، فإن أمنت فلا قصر، لكنه تصدق عليكم بها فاقبلوه. مفهوم؟ ممتاز. ماذا تقول؟ أقر على الفهم وبين له علة أخرى من أجل قصر، وهي التصدق من الله عليك. مفهوم؟ يبقى إذن لا مفهوم؟ جيد. هو عمر الخطاب يقول الله جل وعلا أباح لنا القصر الصلاة الأربع ركعات ركعتين، متى؟ اقرأوا لا تفهموا، ولا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة أكملوا إن خفتم. يبقى عند الوصف، الوصف المقيد هنا عند الخوف تصلي الأربع ركعتين. هذه دلالة اللفظ، ها بالوضع اللغوي المنطوق، هذا المنطوق، نعم بالوضع اللغوي هذا المنطوق، مفهوم الآن؟ تبنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه أوتي جامع الكلم، وأنت أصالة تدور مع ألفاظ النبي لتعلم مراد النبي، ولا كلامك مضبوط؟ ممتاز. هنا ينبه على ماذا؟ ينبه على أن الوصف المقيد يتغير إذا تغير، يتغير حفظه. يبقى معنى ذلك إذا أمنتم ها فلا قصر، يعني إذا أمنتم فإتمام أتموا، مفهوم الآن؟ نعم. فعمر فهم ذلك، قال عند الأمن لما نقصر، لما ما زلنا نقصر ونحن قد أمنا والله جعلنا نقصر عند الخوف فقط. الآن فهمت؟ فعمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أقره على الفهم، لكن أحال له على علة أخرى، وهي التصدق من الله، أن هذا التصدق، هذا هو التنبيه، هذا التنبيه، هذه دلالة التنبيه. شوفوا القصة العظيمة المعروفة، حاطب بن أبي بلتعة عمل إيه؟ جس عينا لأهل مكة، جس على النبي صلى الله عليه وسلم. عمر ماذا قال لما النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الخطاب؟ قال ما هذا يا حاطب؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، والذي نفسي بيدي، ما فعلت ذلك ردة عن ديني. عمر فهم أن هذا نفاق، صحيح ولا لا؟ وكاد يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، كاد يسكت ويقر، قال له ما هذا؟ هذه دلالة على النفاق. فهو قال له أنا ما فعلت ذلك ردة عن ديني. فعمر كاد يقتل، أقره النبي، أقره، لأن الفعل فعل نفاق، مفهوم؟ ما أنكر عليه، لكن لما قال ما فعلت هذا ردة، لأن النفاق ردة، ما فعلت هذا ردة، جاء الوحي قال له صادق الرجل ما فعل ردة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الرجل قد صدقك يا عمر، قال الرجل قد صدقك، لا تقتله. فهمتم؟ صعبنا عليكم، مفهوم؟ طيب إذن المفهوم هو التنبيه، اللي هو فحوى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، معنى خليفة من ظاهر النص، الآن من ظاهر النص هيكون له حكم، يفهم أنه في خلاف هذا الظاهر لا حكم آخر، لا سيما إذا قيده بوصف أو بعدد أو بشرط ليفهم الخلف، اللي هي أسباب المفهوم الخلف مثلا، عشان تعرفوا أن هذا أيضا من فهم الصحابة. إن ابن مسعود يقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال ابن مسعود وأقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قول من هذا؟ ابن مسعود. كيف فهم هذا ابن مسعود؟ أخذ المنطوق من مات يشرك بالله شيئا يشرك بالله شيئا دخل من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يبقى قال إذن إذا كان يشرك الحكم يختلف. لا يشرك الحكم دخل الجنة. طب غير اللفظ يشرك الحكم يختلف يبقى دخل النار. أيوة هذا اسمه التنبيه على تنبيه الأحكام. وهو العلماء يقولون المفهوم ما معنى المفهوم اصطلاحا هو حكم المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق. حكم المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق. المنطوق دكتور الآن عندنا تعريفان. التعريف اللغوي هو التنبيه طيب والتعريف الاصطلاحي هو حكم المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق. مثال لا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. المنطوق هنا معيار الماء كم إذا بلغ القلتين حكمه طب هنا الآن معيار القلتين لا يحمل الخبث لو أكثر من قلتين ليش لا يحمل الخبث انظروا ليش لما ممتاز هذا اسمه مفهوم موافق. يعني إذا كان بلوغ الماء لقلتين لا يحمل خبث من باب أولى لو خمس قلل لا يحمل خبث هذا اسمه مفهوم موافق اللي هو المعنى أن العلة متمكنة في المسكوت عنه أقوى من المنطوق. نعم. وده سيأتي هذا سيأتي اللي هو اسمه مفهوم الموافقة. نعم. والشافعي طبعا لا مشاحة في الاصطلاح يسميه قياس الأولى أو قياس الجلي. إذا كان أقل من قلتين إذا عندي منطوق بلغ القلتين لا يحمل الخبث انزل لم يبلغ القلتين اختلف في اللفظ لابد يختلف في الحكم. وذلك احنا قلنا ايه دائما مع الاختلاف لابد ان ترى اختلافا في الاحكام. هذا مفهوم المخالف اذا بلغ الماء قلتين منطوق طب ان لم يبلغ قلتين اذا حمل الخبث مفهوم. ممكن جري القاعدة قال الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن هذه محرمة حرمت عليكم أمهاتكم قال وحرمت أيضا وربائبكم من الربيبة البنت التي هي بنت الزوجة رجل زيد تزوج هندا بعدما مات زوجها أو طلقت وعندها بنت البنت الصغيرة هذه عائشة إذا عائشة بالنسبة لهند تسمى بالنسبة لزيد تسمى ربيبة ربيبة في حجر هند صحيح على عائشة ربيبة في حجر هند. فيقول الله جل في علاه جريا على المفهوم بس بعدين نتكلم وربائبكم اللاتي في حجوركم من فجاء زيد فتزوج هند هند بالنسبة لزيد إيش نساؤه الكبيرة تزوجها خلاص عائشة الربيبة حفظ تزوج زيد هند هند صارت من نسائه صح زوجته من نسائه وعائشة ربيبة وين في الحج ربيبة في الحج خلاص أيضا يطلب قد إذن أنا عنده كلام الله ظاهر جدا منطوق منطوق بوضع ما دل عليه اللفظ بوضعه اللغوي أن البنت التي في حج الأم وتزوجها الرجل لا يتزوج هذه البنت. طب طريق التنبيه أو قول بالاصطلاح في المفهوم إذا قلنا المنطوق حكمه الربيبة حرام المفهوم الربيبة التي في الحج تقييد بالوصف الربيبة التي في الحج حرام طب المغايرة في الوصف الربيبة التي ليست في الحج اجري على الحكم على الحكم المفهوم إذا ليست إيه ليست حرام. وهذا علي بن أبي طالب وصل لذلك قال لو كانت هند عائشة بنت هند موجودة في كيل وهند موجودة في سلنجور، سلنجور ماشي ممتاز، سلنجور، والثانية في كئل زيد، هنيئا له، تزوج عائشة تزوج هندا في سلنجور، وقال هذه الولايات تمتعني، أنا أحب أي البلاد اللي فيها اللواء. لما؟ قال إذن أنا ذاهب إلى كئل، لما؟ أتزوج عائشة. يا رجل عائشة بنت هند، قال ليست في حجر. فهمتم؟ وطبعا هذا غلط من عين الطالب، لأن المفهوم هنا غير مراد، ده المفهوم هنا اسمه خرج مخرج الغالب، لكن أنا أتكلم جاريا عليه على علم، عشان تعلم أن الصحابة جميعا يعملون بالمفهوم، يعملون بالمفهوم مفهوم. يبقى إذن هو تنبيه اللفظ، تنبيه اللفظ لا بالوضع اللغوي، لا باللغة، هي مسألة التنبيه، تفهم إعمال الذهن، زي قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال من يرد له بخيرا إيش يفقه، هذا الفقه التنبيه على الألفاظ. وهذه الأشق، ولذلك بعض العلماء في التعريف الاصطلاحي قالوا المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، اللي هو خلافه. طيب طيب، اذا عندنا المنطوق والمفهوم في امثله كثيره. اقول المنطوق اقسام، منطوق صريح ومنطوق غير صريح، منطوق صريح ومنطوق غير صريح. اما المنطوق الصريح فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم، كقولنا اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خطا، هذا منطوق صريح. واما المنطوق غير الصريح، هذا الذي يكون مقدرا، المنطوق غير صحيح الذي يكون مقدرا، والخلاف بقى في المشكله اصول اختلاف الفقهاء في هذا، اصول اختلاف الفقهاء في هذا، وهو ثلاثه: دلاله الاقتضاء المقتضي، يعني طبعا في مساله اصوليه تتعلق بهذا اسمها عموم المقتضي، عليها فروع كثيره جدا، دلاله الايماء والتنبيه، الايماء والتنبيه، دلاله الاشاره. ثاني تصور خلاص، احنا انتقلنا من بحث اللغه المهم جدا المنطوق دلاله الالفاظ، المنطوق والمفهوم. ما قلنا المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل، وهو معناه حكم المسكوت عنه مخالف لحكم المنطوق. اجي مره ثانيه، مباحث اللغه المنطوق والمفهوم من دلالات الالفاظ. المنطوق هو ما دل عليه وضع، ما دل عليه اللفظ بوضع اللغه، فلا تقل لهما اف، التأفيف حرام بوضع اللغة والآن مفهوم. والمفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا بوضع ما دل عليه اللفظ لا بوضع اللغة، ولكن بالتنبيه، أو قل هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، أو قل اصطلاحا حكم المسكوت عنه مخالف. طيب قال فلا تقل لهما أف، هذا المنطوق، وإيش المسكوت عنه؟ يعني ما المسكوت عنه؟ هو أف منطوق، يبقى إذن إيش المسكوت؟ ممتاز، السب مسكوت عنه أيضا، الضرب مسكوت عنه أيضا، ها الهجر مسكوت عنه، ها وما هو العقوق ده عموما، ها القتل صحيح ولا لا؟ يبقى إذن المنطوق، المنطوق والمسكوت، حكم المسكوت عنه مخالف للمنطوق. مفهوم غير مفهوم؟ مفهوم. فإذا قلنا مفهوم المخالفة، هذه ليست مفهوم المخالفة، هذه مفهوم الموافقة، إذا كان ويسمها التنبيه من الأدنى على الأعلى، ده دلالة التنبيه. هو الآن هو مفهوم، نعم مفهوم من الكلام، لكن مفهوم بالعلو، لا من الأدنى إلى الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى. طيب المنطوق، لأن هو ده الأصل اللي أنا هنتكلم عليه يوم، وبعدين نرى مسرح الأدلة ونرى مسرح الكلام عشان نسمع الأصوات الندية ويكون اختبار في الأصوات. المنطوق صريح وغير صريح. الصريح فلا تقل لهما أف، تأفيفة وصريح. الغير صريح هذا ضابطه هو ما كان مقدرا. سترى بالمثل بالمثال أنواع ثلاثة. الاقتضاء، الاقتضاء سنبين أن اللفظ لا يستقيم إلا به. الناس سمعت الحمد لله قال يرحمكم الله. إذن دلالة الاقتضاء هو التقدير المقدر في اللفظ، لا يستقيم اللفظ إلا به. والثاني دلالة التنبيه، دلالة التنبيه هي العلة، دلالة التنبيه هي العلة كما سيأتي. ودلالة الإشارة استقامة اللفظ به بالأمثلة، بالمثال يتضح المقام. دلالة الاقتضاء هي دلالة اللفظ التزاما على محذوف ولا بد، يعني لابد يكون هناك محذوف، لا يستقيم الكلام بدون، هي دلالة دلالة اللفظ التزاما يعني وجوبا وجوبا على محذوف. اللفظ دل أن هناك محذوف مقدر وجوبا لأن الكلام لا يستقيم بدونه. يقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إيش من كان منكم مريضا؟ يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام. يقول لي الحكم على الظاهر، دعك الآن بتكلم عن اللفظ، أنت لا تأتيني بشيء زيادة على اللفظ لتفهم معنى دلالة الاقتضاء. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أنا أريد الآن ظاهر الظاهر، ما الحكم؟ لا لا، مريض أو مسافر ها ما تقول يفطر لفظ، اجعلوا أنفسكم مع اللفظ فقط، لا يتكلم أحد من الرجال. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الظاهر هنا إيه؟ إيش النساء؟ النساء تتكلم خلاص، لا أنا قلت رجال اسكتوا. المفروض مفهوم مخالفة أن النساء اللي تتكلم، صحيح ولا لا؟ ما هو هذا الرجال يسكتوا وهنا رجال ونساء، إذن المفهوم الظاهر يقول مريض مسافر عدة من أيام. ما هذا كلام غير مفهوم؟ مين اللي بيتكلم؟ الصومالية نفس الكلام، متبرعين الصوماليين متبرعين عشان يحلوا الإشكال ويراحوا نفسهم يغلق يفطر وانتهى الموضوع. أنا أتكلم على الظاهر الآن، الظاهر الظاهر إن في كلام يقول مريض مسافر عدة من أيام أخرى. سيب هذا، دعك من فهمك. لفظ الآية اجعلوا أنفسكم مع لفظ الآية، مريض مسافر عدة من أيام أخرى. ما فهمتم؟ ممتاز، هو هذا الذي أقوله الآن، افهموا ظاهر اللفظ، قولوا لي ما فهمتم. الله تعالى يقول فمن كان منكم من المكلفين مريضا، وصفه الآن مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هو يتكلم عن الصيام، كتب عليكم الصيام صحيح. فمن كان منكم مريضا فهمتم؟ أو على فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة. ما فهمتم النساء؟ مش عايز كلام النساء. ما فهمتم؟ من النبي يكون مريضا، الذي يكون مريضا، من النبي يكون مريضا أو مسافر. لا هذا المفهوم، أنا أقول الظاهر. فهمتم إيش من الظاهر؟ من كان مريضا يبقى الوصف عندي الآن، وصف أول رجل مريض والثاني رجل مسافر، ثم عندي حكم عدة من أيام أخرى. عدة دي معناها إيه؟ صيام في أيام أخرى، ده الحكم. مين الخطأ؟ هذا الآية هكذا ممتاز ما شاء. اسمعني بس اسمعني. يبقى إذن فعدته من أيام أخرى يعني الصيام في أيام أخرى. هل يستقيم الكلام بهذا؟ لا. واحد مريض، واحد مسافر، عدته من أيام أخرى. ظاهر الكلام. تفهمون منه شيء؟ ركبوا الحكم على الوصفين. تركيب الحكم على الوصفين مريض فعدته من أيام أخرى. ليه؟ لما عدته من أيام أخرى؟ مش فاهم. لأنه مريض. لأنه في رمضان. لأنه في رمضان. ولازم التواصل. مسافر فعدته من أيام أخرى. هل يستقيم الحكم هكذا؟ يبقى إذا معنى ذلك يجعلني أفكر أكيد في شيء مقدر. هذا الشيء هو الذي يستقيم به اللفظ من أجل الحكم. مريض فعدته من أيام أخرى. هو الله مريض فعدته هو حاله في السياق أنه من أهل السياق. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فقال إن كان مريضا فعد من أيام أخرى. وهو صايم ليه ليه عد من أيام أخرى؟ إذا الكلام لابد له من إيه؟ شفت أنت تقول إيه؟ ضرورة لازم تقول ذلك. تقول إذا يفطر صحيح؟ هو هو هو هو ما قاله العلماء لا يستقيم اللفظ أبدا إلا بالمقدر وجوبا. الكلام لا يستقيم إلا بالمقدر وجوبا. تعال أيوة تعال أنت تعال أيوة أنت هذا خص ملكة هذا تعال وقف هنا أنا سواء العلم التصوير أنا مش مخرج هذا معوي هذا معوي تعال تعال تعال إذن العفريت هذا الكبير المتوسط العفريت المتوسط المتوسط مع من؟ مع خالد مع خالد خلاص؟ طيب أنا عرضت عليكم ما أحد يرى تعال ما غير ما أحد يرى خذ جيد خذ أنت عطول من غير ما أحد يرى كأنكم نظروا هذا ارفع ارفع هذا كان مع من؟ مع خالد مع خالد الآن ترى الله مع من؟ مع أحمد لازم لازم وجوبا ماذا تقولون؟ إن الإندونيسي حرامي طيب هل يفرضه الآن الإندونيسي حرامي هذه الفرضية غير مقبولة بالمرة مرفوضة رجل تقي نقي لين محدد إذا ليس بحرام صحيح وجدنا معه هذا فلا بد العقل يقول ماذا يقول العقل هذا خالد قال أعطيت له هذا العفريت قال لا يبقى العقل وجوبا ماذا يقول في شيء أنا لم أرى وهو إن الواسطة في واسطة جاءت أخذته من خالد وأعطته للمحدث وجوبا العقل لا يقبل الا ذلك مفهوم او ان الرجل الطيب ده ساحر يفعل ذلك تصير منه وهذا غير موجود ايضا يبقى لابد تقدير التقدير ان احدا اخذه واعطاه به هذا معنى استقامه لا يستقيم الامر ان هذا العفريت يكون في يده الا بواسطه اخذته واعطته به فهمتم هذا معنى الكلام الله يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يبقى إذا كانوا صايمين وهو صايم فأجد الله تعالى يأتيني في آية بعدما زيد أهو كتب عليكم الصيام وزيد من المكلفين فزيد لأنه تقي نقي فزيد صائم فجاني عند في الآية الثانية عند زيد زيد بالذات فقال فمن كان مريضا فزيد مرض أو على سفر زيد وعمر صام أو على سفر وعمر مسافر قال فعدته من أيام أخرى هو صائم أصلا فلما يقول له عدة من أيام أخرى مع أن الله لا يشق على العباد هو أوجب الصوم في رمضان فقط وأيضا في العيدين بس الله يعني أوجب المتزين آسف أنا واهم عشان تستيقظوا يبقى إذن الصوم في رمضان فقط لما يقول في عدة عليه عدة أخرى صيام يوم آخر لا يستقيم زي صائم لما ألزم عليه صيام آخر لا يستقيم إلا أنا أقول زيد أفضل نظم الوجوه تسمى الضرورة العقلية. يعني لو ما في يبقى هنا ما في مخ. لو ما حتقال بذلك أكيد هنا ما في مخ. فهمتم؟ يعني لأن الله العقل سيصوم أيام أخرى. هو صايم؟ لا لا لا أكيد هو ليس بصايم، ذلك قال له أيام أخرى. فهمتم؟ هذه اسمها دلالة الاختضاء، اللي هو لا يستقيم اللفظ أبدا، الجملة لا تستقيم إلا بمقدر، لا بد يكون في التقدير. يبقى إذن هذا في المنطوق يا إبراهيم. في المنطوق ليس المفهوم مخالف للحكم. إذن دلالة اللفظ وجوبا التزاما على محذوف مقدر لا يستقيم إلا به. نضرب أمثلة على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هنا الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رفع عن أمتي الخطأ، إيه اللي رفع؟ طب هم وقعوا في الخطأ. لا لحظة بس، أنا ما أريد، أنا خلينا نتدرج عشان تفهم كيف ذلك الاقتضاء. رفع من الخطأ أن يأكل المرء في الصيام، خطأ ولا مش خطأ؟ وش الدلالة؟ فكلوا واشربوا حتى يا ولد ممتاز، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر الإمساك. صحيح. هذا الدليل الآن أن من أكل في نهار رمضان فقد أخطأ. خلينا نتكلم عشان لفظ الحديث، فقد ممتاز. إنه سام قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. سمع علي بن حاتم بقول الله لك ولا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، قال خيط، فأتى بإيه؟ بخيط عقال أسود وعقال أبيض. يا ليت الفهم ما وصل معنا إلى ذلك، يعني لو عايشين للآية دي متعة. فوضعها تحت الوسادة ومعه الطعام والشراب، هو يأكل وينظر، ما أرى شيء، لسه الظلام موجود. قال: أكل حتى تبين له الخيط الرفيع الأبيض من الخيط الأسود. متى؟ ده الشمس تكون ظهرت في رابعة النهار، بعد إشراق الشمس هو يأكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذهب أو الآن ليتبين هذا خطأ أم لا، لما ذهب للنبي وقص عليه القصة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا لا لا، هم يحسبون أن النبي صلى الله عليه وسلم سبه بذلك أو عرض عليه. لا، هو قال: إن وسادك العريض، وما يقول لقفاك، يعني أنه استغفر الله على البلاهة والغباء. أبدا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد ذلك. ممكن إن قفاك العريض يقصد بذلك أن الوسادة، وقال إن وسادك العريض يعني إيه؟ لا لا، أن هذه المخدة، هذه الوسادة حجبت السماء، مش شمس إيه يا أبا، السماء، كل السماء، لأن هو الخيط الأبيض في السماء والأسود. فقال: أنت وسادك، لو أنت ولع الوساد حجبها يبقى وسادك العريض، استوعب السماء، مفهوم؟ فقال: إنما هو الليل والنهار. إذا أخطأ عدي ولا ما أخطأ؟ أخطأ. قال إن سلم: رفع عن عدي الخطأ. ننظر، رفع عن عدي الخطأ يعني عدي لم يخطئ، ده المعنى، رفع عن عدي الخطأ يعني عدي لم، والحقيقة أنه يبقى إذن هذا تقدير خطأ. الآن يبقى إذن طالما الخطأ موجود يبقى لا تقول معنى قول السلام: رفع عن أمتي الخطأ، رفع عن عدي الخطأ يعني ما في خطأ. لا، في خطأ. لو وجد خطأ يبقى نقول إذن احتمالات الأخرى: رفع الحكم عند المخطئ، رفع الحكم عند المخطئ، يعني رفع الحكم هنا معناه الإثم والمطالبة بالقضاء. يبقى التقدير رفع الحكم عن المخطئ، لأن الخطأ موجود أو غير موجود؟ موجود. أو رفع الإثم عن المخطئ، لأن الخطأ موجود ولا بد من القضاء لأنه ليس بصائم، فيبقى رفع عنه المؤاخذة والإثم فقط. ده كلام مالك. إذا قلنا بأنه لما يقول رفع عن عدي الخطأ لا يمكن يكون المعنى لما في خطأ، لأن الخطأ قد وقع بالأكل والشرب. يبقى إذا بقي لنا رفع الحكم عن عدي، ما الحكم عشان تفهموا ايش الفرق هنا؟ ما الفرق بين الحكم والإثم؟ الحكم هذا معناه سقوط المطالبة، رفع الإثم، هنا عدم المؤاخذة فقط، اللي معناها عشان ما حدش يقول ده بتجيب كلام جديد، رفع الإثم. فهمتم؟ نعم. يبقى أنا عندي ثلاث احتمالات، رفع عن عدي الخطأ، في احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول ما في خطأ وقع، رفع الخطأ ما في خطأ وقع، والحقيقة والواقع يشهد بأن الخطأ قد وقع. يبقى لنا الاحتمالان، الاحتمال الأول رفع الحكم، ومعنى رفع الحكم سقوط، يعني لا تصوم مرة ثانية، صيامك مقبول، أتم الصوم فإنه مقبول. مفهوم؟ ممتاز. ورفع يبقى صيام مقبول ولا قضاء ولا إثم ولا وزر، لا معنى رفع الحكم، الحمد لله. ها، وهذا قول الجمهور، ان المقدر اسمه عموم المقتضي، عموم المقدر اسمه حكم. المالكية قالوا ايه؟ لا، هو رفع الاسم شبك العفو. وهنا يقول اصلا هذا لا رفع الاسم فقط، لانه يقول في الحقيقة انه اكل، في الحقيقة ان شرطية الصوم غير متوفرة. نعم، شرطية الصوم الامساك، هو لم يمسك. المالكية فيقولون يطالبون، فيقولون بالقضاء، ويقولون مرفوع عنه الاسم، ويبقى رفع عندهم خاصة ليست عامة. أيوة، هو هذا، وهذا أصل نزاع العلماء في هذه المسائل. أنت تعرف لو أتقنت هذه المسائل ترتاح، أو القدم على القدم، وتعرف اختلاف العلماء وين وتحل. لكن أنت تحفظ، قال المالكية إذا أكل ناسيا أو مخطئا عليه أن يصوم وليس بأثم، والجمهور قالوا لا إثم ولا وليس عليه المطالبة، وأنت لا تعرف من أين أتى هذا الحكم. فرع كيفما شئت، لا تعرف شيء، أنت فقط مجرد ناقل. لكن إن علمت كل المسائل التي تحاكي هذه المسألة، الحل فيها عندك، إن هؤلاء يقولون بعموم مقتضي، وهؤلاء لا يقولون بعموم تخصيص، يقولون أنا رفع الإثم فقط. فهمتم حبيبي؟ مفهوم الحمد لله. يبقى هذا صعب يا احمد اطرش. عموم المصطلحات هي اللي المصطلحات تعكم المصطلحات. هنا يقولون رفع الاسم والحكم، اي رفع الحكم اللي هو رفع الاسم ورفع ايش؟ المطالبه، سقوط المطالبه، لا تصوم مره ثانيه، مع انه اكل وشرب. نعم، الله تصدق عليك بخطا، كالذي اكل ناسيا او ايه، او شرب ناسيا. قولوا فهمنا. الحمد لله. الإعادة حاضر. أنتم ما زلتم مع عدي بن حاتم؟ نعم. مشيتم؟ عدي بن حاتم ماذا فعل؟ أكل عندما الشمس، بفهم خطأ، أكل وشرب والشمس طالعة، وإجماعا الذي يأكل ويشرب والشمس طالعة صومه صحيح، لكنه لابد أن يصوم ساعة من الليل إيه؟ زيادة. صومه أكل وشرب في النهار، إذن صومه لأنه اختل شرط صوم، صحيح؟ ماشي. لكن عدي تقصد ذلك ولا كان مخطئا؟ اجتهد فقط، فجاء النبي وقص على النبي وسلم القصة، فكأن النبي يقول له رفع عن عدي الخطأ. رفع عن عدي الخطأ معنى كده أنه لم يقع بالخطأ؟ لا، لأن الواقع يشهد أنه أكل وشرب. يبقى أنا عندي احتمال ثلاثة، رفع عن عدي الخطأ يعني ما في خطأ وقع فيه، الواقع يشهد أن هذا خطأ لأنه وقع بالخطأ، أكل وشرب، مفهوم؟ طب احتمال الثاني، رفع عنه الإثم، لا يأثم عند الله، وأيضا لا يطالب بالقضاء، أتم صومه. مفهوم؟ الثالث رفع عنه الاسم لكن عليه إعادة الصوم. مفهوم؟ يبقى إذا نقول الجمهور قالوا بأن رفع الحكم هو الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح، كان ماشي ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصالة لم يقل علي اخذ يوما مكانك، وهذا يفهم منه أنه رفع الحكم كل يوم. هذا يدرك قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أكل منكم أو شرب نسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أي طبعا في النسيان دي في الخطأ ثاني في النسيان تحديد المقتضى بقرينة في النص أو بأدلة أخرى السياق يلزمك بالمقتضى، يقول لك لابد تقدر السياق، لكن القرائن الأخرى لا تترجح لك ما المطلوب منه. مفهوم؟ بالقرائن الأخرى مفهوم؟ طب الحمد لله. إذا هذا بالنسبة لمن كان منكم مريضا. ممكن نقول أيضا من الأمثلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ما زلنا في دلالة الاقتضاء. إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات يعني احنا عندنا احتمالات هنا ثلاثة بقى. انما العمل يعني ايش انما اعمل بالنيات؟ مش انا لابد افهم يعني ايه الاعمال بالنيات. صحة العمل يعني شوف ممتاز، يبقى عندي انما صحة العمل بالنيات. خلينا نرتبها، انما وجود العمل بالنيات. اختبركم والله. انما وجود العمل بالنيات. انما صحة العمل بالنيات. الاحتمال الثالث لا، إنما قبول العمل بالنيات. الحديث لما يأتيني إنما الأعمال بالنيات أو إنما الأعمال بالنيات. إنما دي أنا المفروض بقى إيه، أنا متبطئ جدا لأن أنا عارف إن دي عمدة الأصول. إنما الأعمال بالنيات. طيب إنما أصبح دي لها احتمالات ثلاثة. إيش الاحتمالات الثلاثة؟ وجود العمل بالنية. نعم. صومالي وين رحت؟ لا الاحتمالات هذا من أنت تجسر. شو أعمل؟ أو حك في رأسه ثاني. هيموتني والله. طيب ما وجود العمل أو صحة الأعمال أو قبول العمل؟ نعم. يكفي عليكم من ذات الاقتضاء النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. إيه اللي تفهمه؟ وجود النية. صحيح. إيه معنى إنما الأعمال بالنيات؟ ما معنى؟ لن يستقيم المعنى إلا به يا فاضل يا حبيبي. إيه؟ أنا بسأل. إنما الأعمال بالنيات. فهمت منها إيه؟ شوف أنت. وجوب ما لا يفعل عشان يفهم. عشان يستقيم الكلام لابد ايه؟ يحط راسه، ما هو حط راسه. لابد يكون هناك مقدر. لدائما قدر ماذا قال؟ قبول العمل. انما العمل بالنيات. انا لو سالت اي احد يعني ايش انما العمل بالنيات؟ ايه اللي استفيده؟ سيقول قبول العمل بالنيات. لازم يقدر. والاخر اللي بيفكر اقل منه تفكيرا سيقول أخذ منك أنت أحد. ما تتهمش وقتها؟ أقول لك أحد تقول لي ما تتهمش أحد؟ ورع. عشان أنت لو أشرت أحد يكون أخذ منك تذكيرا. مش ابتهام من هذا، تواضع منك. تواضع أخوانك، أنت تواضع، هذا سمة من سماتك. تحس أنا انضرب لو أتينا بآخر خلاص قبول العمل. لو قلنا قبول انتهينا منه، في احتمال اخر انما صحة العمل صحيح او مردود عشان يستقيم الكلام. طيب الثالثة انما وجود العمل. وجود العمل دي الغيها. قام يصلي الظهر. قام يصلي الظهر. شو انا عشان ابينك صلى فكبر واستقبل القبلة وقرأ الفاتحة وركع ورفع وسجد، ظاهر الامر انه اتى بها. إذا نقول إنما الأعمال بالنيات. إنما وجود العمل بالنيات؟ لا، العمل متواجد. يبقى المفروض نقول إنما صح العمل أو إنما. فقالوا لي توضأ فأزبغ الوضوء، استقبل القبلة، ستر العورة، قام فكبر فقرأ الفاتحة، ركع فاستقام، رفع فاستقام، سجد فاستقام، أتم الصلاة على ذلك. يبقى إذا خرج شيء من التفضيلات هذا، إنما أعمال البنيان بعدما أتى بها بأركانها وشروطها متوفرة. الصحة والصحة انتهت، لأن الصحة منوطة بأن يأتي بها على هيئتها التي قال فيها النبي صلوا كما رأيتموني، أتى بها صلوا كما رأيتموني. يبقى لنا هنا بمعنى إنما أعمال البنيان احتمال واحد فقط وهو القبول، ولا بد أن تعلم أن القبول لا يكون إلا بالصحة. فهمتم؟ يبقى إذا نستطيع أن نقول بأن دلالة الاقتضاء هو أن الحكم أو الكلام لا يستقيم إلا بالمقدر. قولوا فهمنا. الحمد لله والشكر لله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، زادكم الله حرصا، الله يشكر لكم صبركم على طلب العلم.